قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. الله العظيم الجواد المنان الكريم، من بيده أزمة الأمور، الذي خلق الخلق وخلق العوالم والمعالم بقوله كن فكان الأمر كما شاء جل وعلا يقول ويخبر. العليم الخبير يخبر، الجواد الكريم المتفضل يعلم عباده وهم لا يعلمون قاصرون، لا يعلمون إلا ما علمهم الله. يخبرهم الرب جل وعلا لأنه لطيف بعباده. الله لطيف بعباده، لطفه عام شامل، ورحمته واسعة. لطفه جل وعلا ليس قاصرا على ما يتعلق بالرزق والإيجاد، وإنما لطفه جل وعلا جليل، يلطف بالعبد عندما خلقه وهو في بطن أمه، لطف به وكلاه وحفظه ورعاه وهو في رحم أمه، وهو في الظلمات الثلاث: ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. ظلمات ثلاث، وعبده مستقر في هذا الموضع المظلم الصغير الضيق، فلطف به وأقره في هذا الموضع ما شاء. 9 شهور، 7 شهور، عام، أكثر، وربما أن يبقى المرء في هذا الحيز 5 سنوات يعيش بلطف الله تعالى في هذا الموضع، يأكل، يشرب، يتنفس، يركن، يتقلب بكلام من الله من لطفه به جل وعلا أنه جعل وجهه إلى ناحية ظهر الأم ولم يجعل وجهه إلى ناحية بطن الأم. ربما أن إنسانا يخذها فيقطع الضربة على قلب هذا الطفل الصغير الذي لو دفعته بأصبعي هلك أو مات، ولكن من لطف الله تبارك وتعالى العليم الخبير الجواد المنان المتفضل ذو الشان الذي بيده الأمور كلها العالم لطف به وتركه بهذا الحيز الضيق يأكل كما قلت ويشرب كما قلت لا من فمه، وإنما يأكل ويشرب بواسطة سرة أمه، يأخذ من مجموع الفيتامينات ما شاء، وإذا شبع وقنع وانتهم ربط ذلك بمحبس رباني، فإذا جاع عاد وأكل وهكذا طيلة المدة التي يبقاها وهو في رحم الأم. يأتي يوم الخروج، اليوم الشديد الخطر العظيم يتجمع الأطباء عليه يوم خروجه القابلة، يخشى عليه ويخشى على أمه، ولكن الله تعالى اللطيف الخبير يلطف بالعبد ويلطف بأمه فيخرجه جل وعلا من المهبل من الموضع الضيق الذي لا أذكر اسمه، كلنا يعلم هذا الموضع وكلنا خرج منه، ولو شاء الله تعالى أن العبد حال الخروج عندما أراد الخروج المهبل قبض على عنقه فلم يخرج أو خرج هالكا ميتا، ولكن الله تعالى اللطيف بعباده، وكلمة بعباده هذه لها مغزى ولها معنى عظيم. أنا عبد وأنت عبد، ما معنى عبد؟ بمعنى مملوك لله، خلقك الله تعالى وخلقني لأمر يريده، كما تملك العبد القن الذي اشتريته بمالك أو الذي سبيته في الجهاد، هذا العبد تتصرف فيه في وقته في زمنه في ماله في جميع شؤونه، فأن أنا وأنت عبد لله، يعني أن أنفاسي أنفاسك يجب أن تصرف في عبودية الله تعالى باتمام أوامره وانتهاء الانتهاء عن نواهيه. هذا معنى بعبدي بعبادي جل وعلا، لا إله إلا هو، لأنه ما خلق عباده إلا ليتعبدهم إلا ليعبدوه إلا ليقوموا بأوامري، فمن نطفه جل وعلا أنني يوم الخروج يسر لي السبيل ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر السبيل الطريق طريق الخروج يسره الله تعالى وذلله. وربما أن يكون عدة أولاد في هذا الموضع، يخرج الأول ثم الثاني الثالث الرابع الخامس التاسع من هذا الموضع المهبل الضيق بلطف الله جل وعلا، لا إله إلا هو. فالله تعالى العليم الخبير يخبر بأنه لطيف بعباده، هؤلاء العباد خلقهم ليعبدوه، جعل لهم حراس، جعل لهم حفظة من الملائكة يحفظونهم من أمر الله، لا يقع في وهدة لا يقع في نار، الملك يجذبه يجره، كل منا معه من ملائكة الله تعالى ومن خلق الله تعالى العدد الذي يعلمه الرب جل وعلا. يا أخي أنت تمشي في الطريق، أنا أمشي في الطريق، وإذا بصخرة تقع من علي، أنا لا أعلم أنها وقعت أو تقع عندما ألتفت قليلا، إما أنني أريد أن أنظر إلى شيء وإذا بهذه الصخرة في موضع قدمي، كيف انحرفت وكيف زلت عنها بلطف الله جل وعلا ومنه وكرمه. لا إله إلا هو، فهو لطيف اللطف العام الشامل الواسع الذي لا يحد. ولو جلس المفسرون والعلماء والمفكرون يريدون أن يبينوا لنا لطف الله تعالى لو اجتمعوا برمتهم والله ما استطاعوا أن يحصوا من ذلك شيئا من لطف الله. وأنا أضع بين يديك نماذج فقط لأني عبد لله وأنت عبد لله، فالله تعالى لطف بي ولطف بك لنظهر له مقام العبودية له. من لطف الله تعالى أنه لما خرج الجنين من الموضع الضيق ومن اليوم الأول أو من الساعة الأولى أو من الثواني الأولى قطعت السرة التي كانت هي الواسطة بين الجنين وبين الأم، أثناء ما كان في المواضع الظلمات الثلاث قطعت في الحال من أين يأكل، من أين يشرب، كيف يأكل، كيف يشرب. أعطاه الله تعالى هذا الصاروخ. إذا جاء صاح، إذا ضمي صاح، إذا أصابه مرض برد حر صاح، فجعل الله تعالى القلوب تهفو إليه. اتقوا الله في هذا الصبي، هذا الطفل الصغير، هيا يا أمة قومي إليه أرضعيه. من اليوم الأول عندما خرج بدل الله تعالى اللطيف، وأنا أتكلم على لطف الله أو على شيء من مظاهر لطف الله جل وعلا، من اليوم الأول الساعة الأولى الدقائق الأول بدل الله تعالى الدم الذي كان يشربه مجموع الفيتامينات، بدلها الله تعالى إلى ثدي الأم لبنا سائغا، وألهم الله تعالى هذا الجنين أن يصيح ويبكي وينتقم الثدي ويضع يده عليه فيشرب ولا يجوع ولا يهلك ولا يموت. من لطف الله أنه بعدما استغنى من اللبن الثدي الضر قبل أن يستغني جعل له هذه القواطع، جعل له هذه النواجذ، جعل له هذه الطواحن، أعطاه الله تعالى قوة ليمسك ويأكل ويقرب ليعيش ويكبر ويبلغ سن الرجولة. فإذا بلغ سن الرجولة قام بما أمره الله تعالى به، قام بعبودية الله، ومن قبل أن يبلغ يتمرن يتدرب على عبودية الله تبارك وتعالى وعلى طاعة الله جل وعلا، يتدرب من الصغر حتى إذا ما بلغ الخامس عشرة من العمر وقع القلم يكتب كل ما يجري عليه لأنه عبد لله. فمظهر العبودية لله تعالى ومظهر لطف الله تبارك وتعالى كبير جليل عظيم لا يقدر ولا يحصى. وإنما ذكر الله تعالى لنا في هذه الآية نموذج، قال يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده، لطيف نكرا بمعنى لطف واسع كبير ما حدّه، ما عينه، ما ذكر أنه كذا وكذا وكذا وكذا وعدد، وإنما قال لطيف بمعنى اللطف كله. ولكن لما كان أم العبد في هذه الحياة الدنيا وشغله الشاغل الطعام والشراب، قال الله تعالى يرزق من يشاء من لطفه بكم يا عباد الله، أنه هو الذي تولى الرزق وأن الرزق بيده وليس بيد أحد من خلقه وليس بيد أحد من ملائكته، وإنما هو الذي قسم الأرزاق وقدرها وقدرها وقضاها، لا إله إلا هو. كان ذلك في الأزل، كان ذلك في الأزل يوم أن خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. لما كتب القلم كتب عليه أنني في يوم الاثنين 22 من شهر ربيع الأول عام 1409 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنني آكل في الصباح كذا وفي الضحى كذا وأشرب كذا وفي الظهر كذا وفي المغرب والعشاء، جميع ما قدر الله تعالى من رزق كتب في ذلك اليوم، أدركه لا محالة. هذه الكتابة الأولى، التقدير الأول، بدليل أنني أتمنى وأشتهي طعام، وأوصي أولادي عند خروجي للعمل أنني في هذا اليوم أنا أشتهي وأريد أن نأكل كذا وكذا، فيتهيئون ويعدون لي ما أريد لأنني رب الأسرة ورب البيت. وإذا بي عند العودة من العمل وقبل العودة من العمل يقول لي زميل عزيز: يا فلان، هذا اليوم عندي عقيقة للولد، هذا اليوم عندي ضيف أتى من مكة من جدة من البلد، أنا أرجو أن تكون معي تؤنسني وتكثر سوادي. أجيب وأذهب. الطعام الذي أردت ليس رزقي، ولكن الرزق الذي كتبه الله لي وقدره لي ما تناوله عند زميلي في العمل. كتب الله جل وعلا ذلك وقدره جل وعلا قبل أن يخلقني ويخلق الخلق، قدر وكتب. كتابة أخرى، هذه الكتابة لما وقعت النطفة في الرحم تلاقى الرجل والمرأة ودخل الماء في الرحم، فسابقا يجريان مني الرجل ومني المرأة ليذهبا إلى القرار المكين، فإذا أتى إلى القرار المكين الرحم يربط حتى لا يصل هواء يفسد، فيظل مربوط محكم 40 يوم نطفة. الماء ماء رجل وامرأة، أبيض وأصفر، 40 يوم يتقلب بعد 40 يوم إلى مجموعة دم علقة، هذه 80 يوم، بعدها يتحول إلى مضغة، قطعة لحم بمقدار المضغة التي يمضغها العبد، 40 يوم أيضا، 120 يوم، 3 أشهر، 4 أشهر. لهذا إذا مات الرجل وترك زوجة. الزوجة لا تخرج من العدة. تعتد 4 أشهر وزيادة 10 أيام تحينا وانتظارا، ربما أن يكون في الرحم جنين ولد، الجنين لا يظهر إلا بعد 4 أشهر بعد مبيل هذه الأطوار، نطفة، علقة، مضغة. 120 يوم يبعث الله ملك، الملك من نور لا تستعمل رايك، لا تستعمل عقلك، لا تردن ما أخبر به النبي. ملك يأتي كلامه هذا خرافة. ملك يأتي إلى رحم المرأة ويأخذ هذه المضغة ويقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، هذا ليس بخرافة. إذا كان غيرنا من الأجيال قالوا هذا الكلام، جيلنا اليوم لا يطرا على باله ولا يلتفت إلى مثل هذا. أشعة إيش؟ أشعة، أشعة، صوت الجنين وهو في رحم الأم، الصوت بالأشعة المصورة تسمع دقات قلب الولد، تسمع الدقات على الجهاز، جهاز أشعة. الولد في الشهر الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، أنت أمام الجهاز تلفزيون عند الطبيب، وضعه على قلب المرأة، على عضو المرأة، أنت ترى لا ترى الجنين، الطبيب لا يرى الجنين، ولكن ترى وتسمع دقات القلب. علم علمه الله تعالى الخلق، علمه الله تعالى العباد قبل 14 قرن لا يعلم ذلك. فهل من المتعذر أن يهيئ الله تعالى لملائكته الذين أخبر عنهم أنه خلقهم من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون؟ أقول يا إخوان، واجب على المسلمين اليوم قبل اليوم أن يؤمنوا بالغيب وأن يؤمنوا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكننا اليوم الذين نعيش في هذا القرن 20 أو 15 يجب أن يكون إيماننا بالله وبرسول الله أعظم ممن سبقنا، لأن الله جل وعلا قد هيأ لنا من الآيات ومن الوسائل ومن الأمور ما نزداد به يقينا وما نزداد به تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول لا يستغرب أن الله تعالى يبعث الملك وأن الملك يأخذ المضغة فيسأل الرب يا رب مخلقة أو غير مخلقة. حتى الآن ما نفخت الروح، حتى الآن له من العمر في بطن الأم 120 يوم كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. إذا استأذن وأذن الرب وقال مخلقة، يعني هذه النطفة تكون مخلوق عبد، الله يريد أن يكون هذا الجنين عبد. وأنا أريد يا إخوان أن نعقل وأن نفهم كلمة عبد، كلمة عبد لله بمعنى أننا ملك لله وأن علينا أن نعبد ونذلل أنفسنا لله. في كلام العرب وما أبلغ كلام العرب طريق معبد، طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ يعني هذا الطريق ليس فيه حجار وليس فيه نواتي وليس فيه رمال، وإنما هو طريق ذل ومفهد وصلح. أنا عبد بمعنى علي أن أذلل نفسي لله، أن أعبد نفسي لله، هذا معنى عبد لله. هذا معنى عبد لله. إيه معنى عبد لله؟ يعني أن علي وعليك أن نعبد ونذلل ونمهد ونهيئ أنفسنا لنقوم بأوامر الله وبنواهي الله تبارك وتعالى. لذا إذا شاء الله أن يكون هذا الجنين يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا أراد الله تعالى أن يكون هذا عبد له مخلوق، قال مخلقة في الحال يؤمر بكتم الرزق. نحن ما همنا إلا الطعام والشراب، ولهذا يبدأ أولا بالرزق، يؤمر بكتم الرزق والأجر والعمل وشقي أو سعيد. جاء في الحديث ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، صحف القدرة، الشيء الذي كتب انتهي منه. الله جل وعلا كتب لي أمر وقضى شيء، والله لا يقع إلا ما كتب وقدر وقضى. طلع نزل عمل ما عمل لم يدرك إلا ما قضى الله وقدر. لا نعاني في هالخلق، فلان عنده فلة في السد وأنا ما عندي، وعنده سيارة مرشد وأنا ما عندي، وعنده أولاد وأنا ما عندي، وعنده مرتب عالي كبير أنا ما عندي، وأبقى مهموم وأبقى حزين، وعيني في نعمة الله وقلبي يتلظى ويحترق في النار. لا يقر قرار ولا يهدأ بال. يا ويل أن أرى هذا المرء الذي يعطاه الله ما لم يعطني، ولو تمعنت قليلا ولو تأملت كثيرا لعلمت أن الله تعالى أعطاه وأعطاني شيئا لم يعطه الله ذلك المرء. أعطاني الله تعالى وأنا شايب كبير في السن قوة البصر، وهذا الآخر الذي أعطاه الله تعالى مال العين واحدة مطية، ولو قلنا له هات نصف المال الذي عندك لتعود لك العين دفع. أعطاني الله تعالى سلامة الأعضاء، ما أعطاني فلة في السد، ولكن أعطاني الله جل وعلا سلامة أعضائي. أتذوق ما آكل، أتذوق ما أشرب، وذاك الآخر المسكين لا يتذوق شرب الماء، لا يتذوق الطعام، إنما يعيش على مسلوق الدجاج فقط. أنا الذي ما عندي في السد، والله آكل من كل ما شاء الله تعالى، وكل ذلك فضل ونعمة من الله. على ما أنظر إلى غيري، لما لا أتأدب بما أدبني رسول الله؟ لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. هذا حديث عظيم، هذا حديث جليل. لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. وسبحان الله، ما رأينا من يحسد ومن يغتبط إمام المسجد النبوي. يا ليتني إمام كهذا الإمام، أقرأ كلام الله وأم المصلين وأخطب على المنبر وأعد وأنصح، والعالم كله يتشوف أن يسمع خطبة هذا الخطيب الذي يخطب في مسجد رسول الله. ما أحد منا يحسب في هذا الشأن، ولكن يحسب أنه ما عنده فيلا ولا عنده سيارة ولا عنده مرتب وهكذا. وقد عرض على ذهني الآن مسألة لا مانع أن أقولها. يروى ويذكر عن خليفة عباسي لعله المعتصم، المعتصم أو غيره من الخلفاء، يقول: والله ما تمنيت شيئا من الدنيا إلا وجدت. خليفة ملك العالم، لا ملك بغداد ولا الشام ولا الحجاز ولا العراق، وإنما ملك العباسيين، آسيا، أوروبا، ما علم من إفريقيا، ما علم على وجه الأرض كان ملكه. ولهذا قال يوما لما رأى سحابة فوق رأسه، سحابة ماء، فرح بهم وظن أنها تمطر في بغداد، وإذا بالسحابة تلاشت وذهبت وأبعدت، فنظر إليها هذا الخليفة وقال لهم: سيري حيث شئت، اذهبي أين تريدين، فإن خراجك لنا. أنت تذهبين إلى أي موضع، يكون الغيث المطر يزرع، يكون الخير الخراج يأتي إلي في بغداد، يعني ذهابك هذا ما يضرني، اذهبي أين شئت فإن خراجك لنا، نأخذه هنا ونحن في بغداد. هذا الخليفة يقول: أنا ما تمنيت شيئا في هذه الدنيا إلا وجدته، ويمكنني أن أجده إلا أمر واحد. ما هو الأمر الواحد؟ قال: الأمر الواحد الذي لا أقدر عليه والذي لا أجده أن يتجمع علي طلاب العلم، وأن يقول لي القارئ: ماذا قلت يرحمك الله؟ هذه كلمة ما يمكن أن يقولها لي أحد. ماذا تقول يرحمك الله؟ وإن كنت ملك عظيم وكذا وكذا، لكن هذه الكلمة اعتاد طلاب العلم في ذلك الوقت أنهم متى ما تجمعوا ومتى ما أتوا من الآفاق على علماء يأخذون يتلقون يتعلمون. يزيد بن هارون الذين يجلسون عليه وينقلون ويكتبون أكثر من 20,000 طالب، 20,000 طالب بمحابر يكتبون حديث رسول الله، يكتبون العلم، له مسمعون، ليس هناك مكبر الصوت، بعد مسافة يوجد من يبلغ، بعد مسافة يبلغ ثاني، ثالث، رابع، فإذا تجمعوا على العالم، على المحدث، على الفقيه، قام الطالب يقرأ فيقول: ماذا تقول يرحمك الله؟ تمنى المعتصم أن لو قيلت له هذه الكلمة، ولا تقال هذه الكلمة إلا لمن تعلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم. فلا نتمنى العلم ولا نتمنى القرآن ولا نحسد، والحسد في هذا الباب جاي، هذا يسمى غبطة. جاي أرى إنسان صوام يصوم يوم الاثنين والخميس، والله أحسده، يا ليتني أصوم يوم الاثنين والخميس كما أصوم، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء، يصوم الأيام البيض، يصوم 3 أيام من كل شهر. من يغبط هذا؟ من يحسد هذا؟ من يتمنى هذا؟ آخر حافظ للقرآن يقرأ على رواية ورش وعلى رواية حفص وعلى رواية قالون وعلى رواية الدوري وعلى رواية ابن كثير وعلى رواية فلان وفلان وفلان. استمع إلى محطة القرآن الكريم بعد صلاة العصر عندما يعرض ما يعرض من القرآن في مسجد الجامعة الإسلامية تسمع العجب العجاب، الطالب يقرأ الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذه قراءة حفص، توجد قراءة أخرى لورش، توجد قراءة أخرى لقانون، توجد رواية أخرى للدوري، تورد لأبي عمر، لأبي حمزة، لفلان لفلان. اسمع اسمع وتمنى وارغب واحسد واغبط من يقرأ هذا الكلام على هذا الوجه، لكنني لا أفعل هذا، وإنما همي الدنيا، والدنيا مفروغ منها يا إخوان. والله لا يصيب العبد إلا ما كتب الله له، والله تعالى يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. ولذا ذكر الله العليم الخبير جل وعلا، ذكر أنه لطيف بعباده وأنه يرزق من يشاء، لأن الدواب ما من دابة في الأرض إلا رزقها على الله، وهذا الرزق كما قلت لك سبق أن كتب بالأجل وكتب يوم أن كنا في أرحام الأمهات. يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء حياة رغدة في هذه الدنيا، يقدر على بعض عباده لأنه جل وعلا يريد أن يدخر ذلك لهم في الآخرة. يرزق من يشاء لأنه يعلم أن هذا العبد إذا لم يعطه الله جل وعلا عيشا رغدا ما عبد الله، فيعطيه الله جل وعلا لطفا منه ليقوم بعبادة الله. يمنع الله تعالى الرزق من يشاء لأنه جل وعلا يعلم أنه لو أعطى هذا العبد سعة في الرزق لانصرف عن الله وابتعد عن الله وترك المساجد وذكر الله والقيام بأوامر الله. فالله تعالى لطيف بعباده، يرزق من يشاء، لا إله إلا هو، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، القوي العزيز، قوي لأن كل شيء كان بأمره وهو عليم به ويقول كن فيكون. لا إله إلا هو، لا يحتاج إلى عباده، وإنما العباد محتاجون إليه. ولهذا قال في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا أن يد الله تعالى سحاء، سحاء ذات عطاء واسع عظيم كبير، الليل والنهار يده سحاء الليل والنهار، لا تنضب لا تنضب لا تقل لا تنقص. ولذا جاء في الحديث القدسي الآخر المشهور، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولنا يعني من عهد آدم، لو أن أولكم وآخركم منذ أن خلق الله آدم وإنسكم وجنكم، نحن إنس، خلق الله الجن، جن لأنهم جنوا عنا، استتروا عنا، لا نراهم. ولذا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خلقنا الله من تراب، وخلق الله تعالى الجان من نار، من نار. ولذا استكبر الشيطان وقال للرب جل وعلا: خلقتني من نار وخلقته من طين. النار أشد حرارة، فمن الذي يكون أعظم؟ إبليس يظن أنه أعظم، ولذا قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى خلق الجان من نار وخلقنا من طين جل وعلا، كلفنا وكلف الجان، أمرنا وأمر بني الجان، أرسل إلينا رسل وأرسل إلى بني الجان رسل. ولكن لما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا النبي رسولا للإنس والجن. بعد مبعث النبي لا رسول للجن إلا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حجبت السماوات وصارت لها حراسة وصار شهب، من أراد أن يرقى من الجن، وكانت الجن يرقى بعضها على بعض إلى السماء لا إلى الفضاء. الذي فوقنا فضاء، الذي فوقنا فضاء، بعد الفضاء سماء أولى وثانية وثالثة. الجن يرقون الفضاء ويأتون إلى قرب السماء يسترقون السم قبل أن يبعث النبي. ولما بعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صارت الجن ترمى بالشهب، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صارت غرابة، ما الذي حدث؟ ما الذي وقع؟ كنا نرقى ونستمع وناتي بأخبار السماء، لأن الله تعالى إذا أراد الأمر نادى أمين من في السماء جبريل: يا جبريل، ويوحي الله إليه. جبريل ينادي الملائكة يخبرهم الخبر، الجن يسترقون السمع فيأخذون بعض الأخبار وينزلون. يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا خبر يأتي من السماء، ولهذا أرسلوا الرسل في الأرض يجوبون الأرض. ما الأمر الغريب والحدث الخطير الذي وقع؟ نحن الآن ممنوعون من استراق السمع، وإذا أراد أحد منا أن يقام رمي بالشهب. فمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على رسول الله جماعة من جن نصيبي، مروا والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويصلي، ولهذا قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالوا: وأن منا المسلمون ومنا الفاسقون إلى آخر ما ذكر الله تعالى في صدر ومطلع سورة الجن. إذن الجن خلق تعبدهم الله تعالى كما تعبدنا، وبعث الله تعالى إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث الله تعالى رسوله إلينا. ولذا يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. خلق كثير يا أخي، خلق كثير. منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق وما إلى ذلك. فسؤال الدنيا ورزق الدنيا هذا أمر ليس شيئا عند الله، أمر بسيط عند الله. ولهذا الصالحون المتقون الأبرار ما كانوا يسألون أمر الدنيا، ولا ثلل ولا سكن ولا طعام ولا شراب، ولكن اسمع نوعية السؤال الذي كانوا يسألون السؤال اسمع. واحد يسمى عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك تابعي، اولا كان طاغيا شرير قاطع طريق يقعد للناس الطريق، فاذا علم الناس ان هذا الطريق فيه عبد الله بن المبارك تركوه. أراد الله به خير، جلس في الطريق يقطعه مرة، وإذا بقاري يقرأ القرآن ويقول ما قال الله في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عبد الله بن المبارك مار معه سيفه ورمحه وترسه يريد أن يقتل ويأخذ، وإذا بهذا القارئ يقرأ: أما آن للمؤمن من آمن بالله أن يخشع قلبه لذكر الله، أما جاء الوقت؟ حتى الآن ما جاء الوقت ليعود إلى ذكر الله؟ فقال: بلى يا ربي جاء الوقت. وترك عام يجاهد وعام يحج، حج عبد الله بن المبارك. وبلغ عبد الله بن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. ما زمزم؟ إذا أخذت وتشرب ونويت ودعوت الله يعطيك سؤلك، الشيء الذي تنويه يحصل. الكلام هذا قاله سيد الخلق. فعبد الله بن المبارك طاف وصلى خلف المقام وأتى ليشرب ماء زمزم، فتذكر حديث زمزم لما شرب له، فاستقبل الكعبة يريد أن يسأل، ولكن نوعية سؤاله ليس كنوعية سؤالي. أنا أسأل ترى 50 مليون ما تكفينا، 50 مليون اليوم ما تجيب أرض. إذا أردت أرض على شارع الملك عبد العزيز 50 مليون ما تكفي، إذا 100 لا والله 100 ما تكفي، هذه 100 يا دوبها تبني لي مبنى، بعد ذلك أحتاج إلى خدم وحكم، هات 1000 مليون يمشي الحال. أسأل الله، إذا أردت أن أسأل نوعي يسأل المال. لكن عبد الله بن المبارك وقف وتوجه إلى الله وقال: يا رب إن ابن أبي الموالي حدثني. ابن أبي الموالي اسم رجل من العلماء، حدثني عن محمد بن المنكدر اسم عال، عن جابر ابن عبد الله اسم صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. قال عبد الله بن المبارك وها أنا أشربه لظمأ يوم القيامة. أنا ما أبغي مال، أنا ما أبغي دنيا، ولكن أنا أريد يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد وأبنيت الشمس من الخلق، لأن الله إذا جمع العباد يوم القيامة يدني الله الشمس من الخلق مقدار ميل، ميل العرب يقولون للميل عود المسحلة، ويقولون للميل 1760 ياردة، يدني الله الشمس مقدار ميل، يكثر العرق، يتصبب، يبلغ العرق إلى الركبة، إلى الحقو، إلى العنق، يلزم البعض الجام، يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عبد الله بن المبارك يسأل الله تعالى وهو يشرب ما زمزم أن اسمع ينجيه من هول يوم القيامة. يوم القيامة هذه نوعية سؤال الصالحين. ولما جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر صديق رسول الله، صاحب رسول الله، الرسول يختار له الشيء الذي يغني ويقني. قال له قل يا أبا بكر يا رب اعطني مالا طويلا كثيرا عريضا. لا، إنما قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ارحمني، أنا ظلمت نفسي ظلم كثير. أبو بكر يقول إنه ظلم نفسه ظلم كثير كبير. أبو بكر منذ أسلم ما شرب الخمر، ما زنى، ما لاب، ما ترك أوامر الله، تولى خلافة المسلمين، ما بات طوال الليل، ما بات طوال الليل في السينما، ما بات طوال الليل على شريط فيديو، على شريط إكس، شريط حجور، حاشاه، ما فعل هذا. ومع ذلك يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه أنواع أسئلة القوم. ولكن من أراد منا أن يسأل الله تعالى رزقا حلالا لا مانع، فإن الله تعالى قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، فسأل الله تعالى أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقينا جميعا عذاب النار. وما أحسن ما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا القوي العزيز يخبر العباد بأنه لطيف بهم من لطف الله ورحمة الله، أنه لم يأخذ العاصي والعاصي والعاصي متلبس بمعصيته، وإلا فإن الله تعالى قادر أن ينتقم من العاصي بالحال، حل الإيثار وخلى بالمرأة وعلى عليها وهي عليه حرام الله قادر أن ينتقم منه وأن يأخذه وهو على بطن المرأة حتى يأتي العالم ويغضبه تعالى. لكن الله تعالى لطف، يأخذ الخمر يشرب، وإذا بهذا الخمر فيه مادة سامة، بمجرد ما شرب سقط، يأتي الطبيب الشرعي يحلل، والله هذا فيه مادة سامة، هذا الذي قتل نفسه. الله قادر على أن يأخذه في الحال وإذا